بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. ما قرأنا هذا الكلام؟ قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. وهذه الجملة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، وكانت آخر جملة مرت معنا ما هي؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. فهذه عامة في أنواع التوحيد: إن الله واحد لا شريك له. ثم قال هنا: ولا شيء مثله. فهذه الجملة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن هذا هو مقتضى قوله عز وجل: ليس كمثله شيء. فهذا يشمل أنه ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله جل جلاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح إلى آخر كلامه. هو يريد هنا بهذا الكلام الآتي أن يقول: تجد كثيرا من العلماء يقولون لا شيء يشبهه، كما سيأتي معنا من كلام المصنف نفسه: ولا يشبه الأنام، من كلام الطحاوي. فهو يقول: الأصل أن ينفى التمثيل، لأن الله نفى ذلك فقال ليس كمثله شيء. وأما نفي التشبيه، فنفي التشبيه قد يراد به حق وقد يراد به باطل. قد يأتي من يقول: لا يجوز أن نشبه الله بخلقه، وهو يريد بذلك الحق، يعني لا نمثل الله بخلقه. وقد يأتي من يقول هذا الكلام وهو يريد نفي الصفات، نفي الصفات. فصار هذا اللفظ وهو التشبيه لفظا مجملا يستعمل صاحب الحق ويستعمل صاحب الباطل. قال رحمه الله: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. هذا هو ما ينفى، هذا هو الذي ينفى، أن يماثل المخلوق فيه الله. ما هو؟ خصائص الله عز وجل. خصائص الله لا يماثله فيها شيء من خلقه، لا يوصف بها شيء من خلقه. قال: ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. يعني أن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق، أن يعطى المخلوق نظير ما للخالق من الصفات، مثل ما فعل النصارى في عيسى حيث جعلوا له خصائص الألوهية. طيب، فيما يتعلق بالصفات، التشبيه المذموم فيما يتعلق بالصفات، فالتشبيه المذموم هو التشبيه في كيفية الصفة وفي تمام معنى الصفة، في كيفية الصفة وفي تمام معنى الصفة. الآن نحن نقول: إن لله يدا حقيقية، إن لله يدين حقيقيتين، فهذا معناه أننا نفهم معنى اليد في أصل معناها كما نفهم اليد التي نعرفها من حيث أصل المعنى، وإلا لما فهمنا الخطاب في قول الله بل يداه مبسوطتان. لابد من قدر مشترك كما سيأتينا بيانه كثيرا إن شاء الله، لابد من قدر مشترك. فإذا وصل الإنسان إلى أن يقول إن المخلوق يده مثل يد الله سبحانه وتعالى في تمام معناها، فهذا مذموم، هذا مذموم. أو إذا قال إنه يعرف كيفية صفة الله، صفة اليد مثلا أو غيرها، عرف كنها صفة، فهذا أيضا مذموم. فإذا شبه بعض المخلوقات بالخالق في كيفية الصفة أو في تمام معنى، في تمام معنى الصفة، صار مشبها مذموما، صار مشبها مذموما. طيب، فهذا المعنى الأول الذي للتشبيه، لنفي التشبيه، وهو المعنى الصحيح. قال ويراد به، أي يراد بالتشبيه أيضا أو بنفي التشبيه، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. هذا قول المعتزلة. المعتزلة يقولون لا نثبت لله عز وجل شيئا من الصفات، بسبب ماذا؟ لأن العبد موصوف بهذه الصفات. المعتزلة إذا قسموا التوحيد قالوا الله واحد لا شبيه له، يعني إذا تكلموا عن التوحيد يقولون الله واحد لا شبيه له. ماذا يريدون بقولهم لا شبيه له؟ نفي الصفات، يريدون بهذا نفي الصفات. ولهذا قال هنا ويراد به، أي يراد بماذا؟ بنفي التشبيه، معنى باطل، وهو أن الله لا يوصف بالصفات. فالمعتزلة إذا قرأ في كتبهم يقولون الله واحد في صفاته لا شبيه له، ربما عبروا بقولهم في صفاته، ويريدون إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، لكن مع نفي الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فيقولون لا، ماذا؟ لا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. لكن ننبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي هل معنى هذا إذا قالوا الله سميع بلا سمع أنه عندهم لا يسمع؟ هل معناه أنه عندهم لا يسمع؟ نعم، ليس معنى أنهم يقولوا لا يسمع، لا يسمعنا ولا يرانا، لا، هم ينزهون الله عن الصمم وينزهون الله عن العمى، لكن يقولون لا نثبت له صفة تقوم به اسمها السمع، لا نثبت له صفة تقوم به اسمها البصر، إنما نقول ذاته هي السامعة، ذاته هي الباصرة، ذاته هي العالمة، دون أن يقوم به شيء من الصفات فاسمها السمع أو البصر أو العلم أو الرحمة أو القدرة أو غير ذلك. مفهوم هذا؟ هم يقولون الآن مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هم يؤمنون أن الله يسمع، يؤمنون أن الله يسمع، تمام، فيقولون آمنا بها. لكن هل ثبت لله، هل ثبت لله من هذه الآيات أن له صفة اسمها السمع؟ قالوا لا، لا نثبت صفة، لا نثبت صفة. لماذا؟ لأننا لو أثبتنا صفة، هم بعد ذلك منهم من ينفيها، يقول لأن هذا يستلزم التركيب، أو لأننا لو قلنا بأنها قديمة فيستلزم تعدد الآلهة. يقولون لو قلنا الصفة، الصفة غير الذات، لو أثبتنا الصفة فالصفة غير الذات. الآن أنت لك عين، لك بصر، ولك سمع، هل سمعك هو أنت؟ سمعك هو محمد؟ سمعك غير محمد، صح؟ يعني السمع صفة لمحمد، صفة لمحمد، ليس غيرك بمعنى منفصل عنك. فهم لأنهم قالوا الصفة غير الذات، فقالوا لو أثبتنا لله صفة اسمها السمع وصفة اسمها البصر، فإما أن نقول إن هذه الصفة محدثة، وإما أن نقول بأنها قديمة. لا يصلح أن نقول محدثة، سنقول إنها قديمة. طيب لو قلنا قديمة، إذن وجد معنا عدة قدماء، عدة قدماء، السمع والبصر والعلم والقدرة والذات ونحو هذا، إذن تعدد الآلهة. واضح شبهتهم إيه؟ فطيب هل معنى هذا أن الله عندكم لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ولا؟ يقول لا، هو يسمع، تمام، هو يسمع، لكن ذاته هي السامعة، ليس هناك صفة اسمها السمع، بذاته كلها يسمع، يعني إن صح التعبير. بذاته كلها يبصر، بذاته كلها يعلم، ليس هناك صفة اسمها العلم أو السمع والبصر أو نحو ذلك. واضح هذا؟ طيب، قال ولازم هذا القول أنه أننا لا نثبت له القدرة ولا العلم خوفا من أن يقال بالتشبيه، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. هم الآن فروا من إثبات هذه الصفات لعدة شبه، منها أن العبد موصوف بهذه الصفات، فلو قلنا إن الله له قدرة مع أن العبد موصوف بالقدرة للزم من ذلك التشبيه، والله لا شبيه له. فإذا الحل أننا ننفي هذه الصفات القدرة والعلم ونحو ذلك. قال ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير كما نفيتم الصفات، انفوا الأسماء. لماذا؟ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، العبد يسمى حيا. أنت تقول هل أنت حي؟ يقول نعم. هل أنت تعلم؟ عندك أنت عليم؟ نعم. قدير أي عندك قدرة؟ نعم. فما دام أنك تسمى بهذه الأسماء فانفي عن الله عز وجل هذه الأسماء. لكن هل هم ينفون الأسماء؟ المعتزلة لا ينفون الأسماء، هم ينفون الصفات خوفا من التشبيه، لأنهم لا يعلمون من يوصف بهذه الصفات إلا الشاهد، إلا المخلوق. فيقال لهم كذلك الأسماء، الأسماء إما أن تنفوها فتكونون كالجهمية، أو تثبتوها، تثبتون الأسماء وتنفون الصفات فتتناقضون. واضح هذا؟ هم الآن أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فنقول لهم لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا لأن العبد موصوف بهذه الصفات. طيب لماذا أثبتتم هذه الأسماء؟ إذا تناقضتم. فالعبد يسمى بالحي ويسمى بالعليم ويسمى بالقدير ونحو ذلك من الأسماء، فإذا أنفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء التي سمى بها نفسه، فإن نفيتموها شابهتم الجهمية، وهم يرون أنهم أحذق وأحسن من الجهمية. يقولون الجهمية يعني أناس ضلال، لأنهم نفوا عن الله عز وجل الأسماء، فيقال أنتم وقعتم في التناقض. واضح هذا؟ طيب، قال ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يعني المعتزلة يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، لا يقولون بأن هذا تشبيه يجب نفيه، إذن فليقال كذلك في الصفات. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء. الأدلة على تسمية الله بهذه الأسماء واضحة، لكن سيذكر لك أدلة على تسمية المخلوق بهذه الأسماء. فقال يخرج الحي من الميت، الحي هنا المخلوق، يخرج الحي من الميت، ومع أن الله سمى نفسه الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبشروه بغلام عليم، فسمى الغلام عليما، فبشرناه بغلام حليم، والله من أسمائه الحليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والله من أسمائه الرؤوف الرحيم، فجعلناه سميعا بصيرا، يعني الإنسان، والله سميع بصير. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك، سمى هذا الرجل بالملك، أفمن كان مؤمنا، والله من أسمائه المؤمن، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وهذان من أسماء الله. قال ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. يعني يقال لهم هل لزم من تسمية المخلوق بهذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه التماثل بين الخالق والمخلوق؟ يقولون لا. فيقال وكذلك الصفات، كذلك الصفات، كما أنه في الأسماء لم يلزم من التماثل في الأسماء التماثل في المسميات، يعني تمثيل الله بخلقه، فكذلك في الصفات. بمعنى أن الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا. فهذا قدر مشترك جعل المخلوق يسمى بهذا الاسم كما أن الله مسمى بهذا الاسم. فالمخلوق يسمى بالحي والله يسمى بالحي للاشتراك في أصل معنى هذا اللفظ، الاشتراك في أصل معنى هذا اللفظ، وإن كانت حياة الله لا تماثل حياة المخلوق. واضح هذا؟ طيب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن منشأ ضلال هؤلاء كلهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان وهو جنس لغوي فيجدونه واحدا في الذهن ثم يظنون أنه كذلك واحد في الخارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض المجلد الرابع صفحة 20 و100، قال: ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان وهو الجنس اللغوي فيجدونه واحدا في الذهن فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد بالعين، وأن الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الأعيان المتميزة. يعني الآن مثلا الحياة، الحياة إذا نظر إليها الإنسان باعتبار الذهن، الحياة هكذا بإطلاق، هل تتعدد أم هي واحدة؟ هي واحدة. يعني إذا فكرت في الحياة هي شيء واحد في الذهن، تمام؟ فهم نظروا إلى هذا المعنى الذي في الذهن فظنوا أنه سيكون في الخارج واحدا، سيكون في الخارج واحدة، فقالوا لا يصلح أن نثبت لله صفة الحياة لأن المخلوق يوصف بهذه، فلو وصفناه بها للزم التماثل فستكون حياة الخالق مثل حياة المخلوق. فيقال لا، هذا القدر المشترك الكلي هذا إنما هو في الذهن، حياة، علم، سمع، بصر، أما في الخارج في الواقع فلا يوجد إلا معينة مختصة إما بالخالق أو بالمخلوق. فإذا كان الموصوف به الخالق سبحانه وتعالى كان مختصا به لا يلزم منه شيء من النقائص التي تكون في وصف المخلوق، وإذا كان الموصوف به المخلوق فلا يلزم أنه يماثل صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا قلنا مثلا السمع، هذا السمع شيء كلي لكن في الذهن، طيب في الخارج يوجد سمع الله وسمع العبد، لا يوجد إلا معينة مختصا به، فلم يلزم التماثل ولا لزم من ذلك نقص في حق الله. بعد أن ذكر الأسماء ذكر شيئا من الصفات، قال: وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: أنزله بعلمه، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهذه في صفة العلم، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في صفة القوة، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال: ويسمي حاجته، رواه البخاري. والشاهد أن فيه بعض صفات الله. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، ثم سيذكر بعض الأدلة في المخلوق. وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه قوة المخلوق. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، فهذه في صفة العلم. قال: ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. يعني هذا مما يقر به كل عاقل، هل قوة الله كقوة المخلوق؟ لا، فلم يلزم التماثل لإثبات أصل القوة. ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذا خطاب مع من؟ مع الأشعري. نعم، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. يعني يقال له: أنت تثبت لله، لماذا تنفي الرحمة؟ يقول: لأن المخلوق يوصف بالرحمة، ولو أثبتناها لله للازم من ذلك التشبيه. فيقال: فأنت تثبت الإرادة لله عز وجل، والمخلوق يوصف بالإرادة ويوصف بالمشيئة، فهل يلزم من ذلك أن إرادة المخلوق مثل إرادة الله سبحانه وتعالى؟ يقول: لا، إرادة الله تليق به. فيقال: كذلك رحمة الله تليق به. قل فيما نفيته مثل قولك فيما أثبته. الأشاعرة في باب الصفات أعظم تناقضا من المعتزلة، أعظم تناقضا من المعتزلة. المعتزلة طردوا الباب، يعني نفوا الصفات ونفوا صفات جميعها. وأما الأشاعرة فأثبتوا، بعضهم أثبت سبعة، وبعضهم أثبت 12 صفة، وبعضهم أكثر من ذلك، ونفوا البقية. فتناقضهم أعظم من تناقض المعتزلة. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، هذا من هو؟ المعتزلي. قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي، عليم، قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. يعني إذ أنه لا يلزم التماثل، مع أننا لا نعرف من يسمى بهذه الأسماء إلا الجسم، يعني إلا المخلوق. هم لماذا نفوا الصفات؟ قالوا: لا نعلم من يسمى بهذه الصفات إلا المخلوق، الحياة والقدرة والعلم وغير ذلك. فيقال: طيب، أيضا الحي والعليم والقدير والسميع والبصير، لا نعلم نحن من يسمى بهذه الأسماء إلا الجسم، فلو أثبتناها لا وكان يلزم التماثل، لو أثبتنا لله هذه الأسماء للزم أن الله عز وجل مثل خلقه، فهل يلزم التماثل؟ يقول: لا، لا يلزم التماثل، إثباتها لله على وجه يليق به، وإثباتها للمخلوق على ما يختص به. فيقال: وكذلك الصفات، فالقول في الصفات مثل القول في الأسماء ولا فرق. طيب، فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، يعني والجهمية، الذين لا يثبتون حتى الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، بل يقولون هي مجاز. لماذا مجاز؟ لأن الله عز وجل خلق مخلوقات تسمى بهذه الأسماء، صنع أشياء تسمى بهذه الأسماء، فلأنه صنع هذه الأشياء صالحة أن يسمى بها. الله عز وجل خلق من يسمى عليما، وخلق من يسمى قادرا، فلذلك صح أن يطلق على الله إنه عليم، ليس لأن من أسمائه العليم، إنما لأنه خلق ما هو عليم، وليس لأن الله من أسمائه القدير، هذا ليس اسما له على الحقيقة، هذا مجاز، لأنه خلق من يسمى بالقدير، مجاز علاقته أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء. هذا كيف يناقش إذا كان وصل إلى مستوى نفي الأسماء؟ قيل له في الجواب عنه: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق، في نسخة حي، قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. يعني ننتقل معه إلى مسألة الوجود، مسألة الوجود كما نبهنا في درس مضى، يعني الانطلاق منها يناقش به أي شخص ممن ينفي الأسماء والصفات. يعني تستطيع أن تأتي حتى للأشعري، تستطيع أن تأتي حتى للأشعري أو المعتزلي من هذا المنطلق، تؤمن أن الله موجود وأن من صفاته الوجود، يقول نعم. هل لزم من ذلك أن وجود الله كوجود المخلوق؟ لا. إذن فقل في بقية الصفات مثل قولك في هذا. فكذلك هذا الشخص الذي يقول أنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، نقول طيب أنت لا تثبت له الأسماء الحسنى لكنك تسميه بالموجود، لا يلزم أنه معنى أن من أسماء الموجود، لكن تخبر عن الله أنه موجود. هل لزم من إخبارك عن الله أنه موجود ومن إخبارك عن المخلوق بأنه موجود أن وجود الله كوجود المخلوق؟ يقول لا. نقول فقل كذلك في الأسماء ثم قل كذلك في الصفات. واضح هذا؟ طيب. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر واجب الوجود، وهذا من هو؟ هذا الملحد، هذا الملحد. وسيأتي نقاش إن شاء الله في الدرس القادم. إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.